وسلم أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: تضمنت الآيات توحيده وعدله وعزته وحكمته، فالتوحيد يتضمن ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله وعدم المماثل له فيها وعبادته وحده لا شريك له، والعدل يتضمن وضعه الأشياء موضعها وتنزيلها منازلها، وأنه لم يخص شيئا منها إلا بمخصص اقتضى ذلك. العزيز الحكيم، الحكيم أنه لم يخص شيئا منها إلا بمخصص اقتضى ذلك، الحكمة. وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة ولا يمنع من يستحق العطاء، كل من معاني حكمته سبحانه وتعالى. وإن كان هو الذي جعله مستحقا، ومستحق العطاء بماذا؟ بأن جعله الله مستحقا. والعزة تتضمن كمال قدرته وقوته وقهره، والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهى وخلق وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. فاسمه العزيز يتضمن الملك، واسمه الحكيم يتضمن الحمد. الملك والحمد، له الملك وله الحمد، لا إله إلا هو. يقول: وأول الآية تتضمن التوحيد، وذلك حقيقة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وذلك أفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، ودعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يبقى توحيد وقدر وكمال الملك وكمال الحمد. أكثر من يتصف بالملك في البشر وغيرهم لا يتصرف تصرفا يحمد عليه، وأكثر من يحمد من الناس لا يكون له ملك. فالجمع بين كمال الملك وكمال الحمد إنما هو لله سبحانه وتعالى، وهذا الجمع كمال إضافي على كمال كل منهما. يعني الملك كمال، والحمد كمال، وكمال الملك وكمال الحمد كمال ثالث، اجتماع الأمرين. المخلوقون غالبا من يكون له الملك لا يحمد، تصرف تصرفات غير محمودة، بغير العدل وبغير الحكمة وبمقتضى القهر والجبروت، ده إذا كان له كمال الملك. وإذا وعامة من له الحمد يعني يحمد على تصرفاته لحكمتها واتزانها، وعمت ذلك الأنبياء ثم الصالحون الذين يستحقون الحمد ويستحقون أن يحمدوا على ما فعلوا، غالبهم ليسوا من أهل الملك. فهذا الذكر حقيقة ذكر عجيب وله شأن متكرر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: فاسمه العزيز يتضمن الملك، واسمه الحكيم يتضمن الحمد، وأول الآية تضمن التوحيد، وذلك حقيقة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في التلبية نفس المعنى: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يبقى توحيد وملك وحمد. قال: والحكيم الذي إذا أمر بأمر كان حسنا في نفسه، وإذا نهى عن شيء كان قبيحا في نفسه، وإذا أخبر بخبر كان صدقا، وإذا فعل فعلا كان صوابا، وإذا أراد شيئا كان أولى بالإرادة من غيره. وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلا لله وحده. فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك، وعدله المنافي للظلم، وعزته المنافية للعجز، وحكمته المنافية للجهل والعيب. ففيها الشهادة له بالتوحيد والعدل والقدرة والعلم والحكمة، ولهذا كانت أعظم شهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول: ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة، وسائر طوائف أهل البدع لا يقومون بها. فالفلاسفة أشد الناس إنكارا وجحودا لمضمونها من أولها إلى آخرها، فلا يثبتون الإلهية لله وحده، كانوش أصلا في معاني عبادة الله عز وجل الوحدة. التوحيد عندهم هو إثبات واجب الوجود، كل أما استحقاق العبادة فلا يتكلمون فيها. قال: وطائف الاتحادية هم أبعد خلق الله عنها من كل وجه، وطائفة الجهمية تنكر حقيقتها من وجوه، منها أن وجوه إنكرهم لحقيقة هذه الشهادة أن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة له واشتياقا إليه وإنابة وإنابة، وعندهم أن الله لا يحب ولا يحب. تألهه القلوب، تحبه القلوب وتخضع له، وهو عندهم أن الأمر ده غير وارد أصلا. ومنها أن الشهادة كلامه وخبر أن الشهادة كلامه وخبره عما شهد به، وهو عندهم عند الجهمية المعتزلة لا يقول ولا يتكلم ولا يشهد ولا يخبر. لأن الجهمية يقولون كلام الله مخلوق لا يثبتون له كلامه. ومنها أنها تتضمن مباينته لخلقه بذاته وصفاته، وعند فرعونيهم أنه لا يباين الخلق ولا يحايثهم، لا ينفصل عنهم، وليس في نفس الحيث، وليس فوق العرش إله يعبد، ولا رب يصلى له ويسجد. وعند حلوليتهم أنه حال في كل مكان بذاته. هو إيه الفرق؟ الحلولية بيقوله هو موجود بس ذات حل في كل الخلق. التانيين أشبه، يقول لا فوق العالم ولا تحته، لا داخله ولا خارجه، لا مباين ولا محايث. كلام متناقض في النهاية، عشان كده سموهم فرعونيهم اللي هم النفات، صفات الكمال لله عز وجل اللي زي فرعون في إنكار وجود الله. قال وعند حلوليهم، هي حلولياتهم، هي عند حلوليهم أنه حال في كل مكان بذاته حتى في الأمكنة التي يستحيى من ذكرها، هؤلاء مثبتة الجهمية وأولئك نفاتهم. الاتحادية مثبتة الجهمية اللي بيقولوا في كل مكان، التانيين نفات الجهمية اللي هم نفات الجهمية اللي بيقولوا لا داخل العالم ولا خارجه، لا محايث ولا مبين. قال ومنها أن قيامه بالقسط في أفعاله وأقواله، وعندهم أنه لم يقم ولا يقوم به فعل ولا قول البتة. الجهمية بينفوا صفات الأفعال بالكلية، وأن قوله مخلوق، يقول أن قوله عندهم يعني عند الجهمية مخلوق من مخلوقات من بعض المخلوقات، وفعله هو المفعول المنفصل، وأما أن يكون له فعل يكون به فاعلا حقيقة فلا. ومنها أن القسط عندهم لا حقيقة له. في قضية العدل بقى عندهم من الجهمية جبرية، بل كل ممكن فهو قسط، وليس في مقدوره ما يكون ظلما وقسطا، بل الظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته، والقسط هو الممكن. فنزه الله سبحانه نفسه على قولهم من المحال الممتنع لذاته الذي لا يدخل تحت القدرة. ومنها أن العزة هي القوة والقدرة، وعندهم لا تقوم به صفة ولا له صفة وقدرة تسمى قدرة وقوة. ومنها أن الحكمة هي الغاية التي يفعل لأجلها وتكون هي المطلوبة بالفعل، ويكون وجودها أولى من عدمها، وهذا عندهم ممتنع في حقه سبحانه، فلا يفعل لحكمة ولا لغاية، بل لا غاية لفعله ولا أمره، وما ثم إلا محض المشيئة المجردة عن الحكمة والتعليل. ومنها أن الإله هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الذي يفعل بقدرته ومشيئته وحكمته، وهو الموصوف بالصفات والأفعال المسمى بالأسماء التي قامت بها حقيقة حقائقها ومعانيها، وهذا لا يثبته على الحقيقة إلا أتباع الرسل وهم أهل العدل والتوحيد الذين قاموا بهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هم أهل السنة الذين يقولون هذه الشهادة الحقيقة، وذلك هم أولو العلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.